الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يسر لنا هذا ووفقنا للدخول في هذه الدروس التي لا نبذل فيها جهدا والحمد لله تأتينا في أماكننا لا نتعب فيها، فينبغي أن نحرص عليها وعلى حضور الدروس الآن. عسى الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، آمين يا رب العالمين. كنا قد وقفنا فترة طويلة عن الدروس، يعني انقطعنا عن الدروس، فسأحاول أن ألخص سريعا ما فات إن شاء الله، ونكون بذلك. كنا وقفنا نعم عند الممنوع من الصرف، صحيح وقفنا عند الممنوع من الصرف، بدأنا فيه لأنه هو لأنه درس طويل، ممكن ممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لسبب واحد. أخذنا ثلاثة أقسام أو أنواع تمنع من الصرف، لكن سنعيد سريعا النص، نص ابن آزرون من بدايته حتى نتابع، يعني حتى نتابع الكلام الشرح أو نتذكر ما فات من الدروس. نقرأه سريعا إن شاء الله حتى نقف على المكان الذي انقطعت عنده الدروس أو انقطع الدرس عنده. متن الأزرمية، هل تحب إحداكن أن تقرأ ولا أقرأه أنا؟ يعني أترك المايك لها لتقرأ. صغير ما في، يبدو أن متن الأزرمية. قال في ابن أزرمية من البداية، نقول ابن آجرون في يقول يبدأ بذكر أنواع الكلام، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب أنا سأقرأ، وإذا كان هناك أي شيء غير واضح أثناء القراءة يعني ممكن تكتب لي هذا المكان الموضع فيه صعوبة أو غير واضح، ولو أن كل ما فات إن شاء الله سنقرأه سريعا ونتذكر ما جاء في الدروس. أنواع الكلام، يقول ابن آجرون الكلام هو اللفظ، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمنع. يتكلم، بدأ بالكلام عن الله، عن الكلام الذي نتكلمه في العربية، وقسمه إلى اسم وفعل وحرف، وعرفه في البداية أنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني أي كلام يجب أن يكون مركبا ويكون مفيدا، وليس فقط التركيب شرط الكلام، يجب أن يكون مفيدا، مفيدا للسامع، يقف عليه المتكلم عليه عندما يقف يستفيد السامع شيئا من هذا الكلام. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء المعنى، يعني أقسام الكلام الذي نتكلمه يتكون من اسم فعل وحرف. فالاسم يعرف، وبدأ يبين علامات الاسم، اسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف والياء، يعني ذكر بعض العلامات فقط: الخفض والتنوين، الخفض هو الجر والتنوين ذكرناه أيضا، ودخول الألف والياء، ثلاثة فقط من العلامات، علامات الاسم. نحن ذكرنا غيرها من بيت المالك: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز الحصر. خمسة ذكرنا خمسة أو خمسة علامات الإسناد والخفض أو الجر والتنوين والنداء والألف واللام، يعني هو لم يذكر النداء ولم يذكر الإسناد. وحروف الخفض وهي هو ذكر الخفض وحروف الخفض، لأننا قلنا إن الخفض أو الجر يكون إما بالحرف أو بالإضافة، بحروف الجر أو بإضافة الاسم إلى اسم آخر، أو بالتبعية، يعني يتبع الاسم اسما مجرورا إذا كان صفة له أو بدلا أو توكيدا أو معطوفا عطف. كل هذه اسمها توابع تتبع ما قبلها في الإعراب، إذا كان الاسم قبلها نورا تكون مجرورا ومخفوضا. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا وداء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. كل هذه حروف تجر الاسم أو تخفض الاسم بعدها، منها حروف الجر المعروفة ومنها حروف القسم من وإلى وعن وعن وعلى وفي، هذه حروف جر معروفة نعرفها كلنا، والكاف واللام. وهناك ربا والباء، وقلنا إنها حروف جر شبيهة بالزائدة، هي شبيهة بالزائدة ليست ربا، ربا حرف جر شبيه بالزائد، نقول ربا مثلا رب صدفة أغنت عن نيعي، رب صدفة هي في الأصل كانت مبتدأ صدفة خير من ميعاد أو أغنت عن ميعاد، فدخلت عليه رب هذه وجرت المبتدأ، نقول عنه مبتدأ مجرور بحرف جر الشبيه بالزائد، هو ليس حرف جر أصلي هو وليس زائدا، ولكنه شبيه بالزائد. سنرى هذا التفصيل فيما بعد، لا ندخل في الآن. الكاف واللام وحروف القسم أيضا التي تدخل على التي يقسم بها، نقول والله بالله تالله، كلها هذه حروف قسم تجر المقسم به بعدها، يكون مجرورا بهذه الحروف. هذه علامات الاسم كما ذكرها ابن الجرمون. ثم ذكر علامات الفعل. طيب انا لا ارى الشات، يعني ما شاء الله انا ارى الان ام عمر وضعت لنا النص، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا عمر. نعم جرير لفظا مرفوع محلا، صحيح، بارك الله فيك يا ام حفصه، جزاك الله خيرا. نكمل المتن الأجلية. يقول ابن أجلوم أيضا: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه فقط علامات الفعل التي ذكرها ابن أجلوم، وجمعها وجمع كل الأفعال في مكان واحد، يعني لم يفصل بين الفعل الماضي والمضارع والأمر. الفعل يعرف بقد والسين. قد هذه تدخل على، قلنا على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، نقول قد كان أو قد جاء، وقد يأتي أو قد يجيء، تدخل على الفعل المضارع وفعل الماضي. أما سين وسوف فتدخلان على الفعل المضارع فقط، السين وسوف، نقول سوف يفعل، سوف يكتب، سيكتب. والتاء وتاء التأنيث الساكنة، لم يذكر إلا هذه العلامات. تاء التأنيث الساكنة هي من علامات الفعل الماضي كما قلنا، من علامات الفعل الماضي، كتبت قرأت، ولم يذكر تاء الفاعل المتحركة كتبت كتبت، كثير التي تتحرك بالفتحة والكسرة والضم. هذه التأنيث الساكنة وتاء الفاعل المتحركة تدخل أو علامة من علامات الفعل الماضي. أما السين وسوف وقد فهي علامات المضارع، قد مشتكى مع المضارع الماضي، وأيضا من علامات الفعل المضارع كما قلنا دخول أدوات الجزم وأدوات النصب مثل المؤلف ابتداء وأبلع ودخول ياء المخاطبة عليها. هذه علامات زيادة عن ما ذكره ابن أجرون قلناها أيضا. وعلامات الفعل الأمر أنه يدل نفسه على الطلب وأنه تدخل عليه أيضا ياء المخاطبة. أما علامات الحرف فليس له علامة، ليس له علامة، هو لا يصلح أن تكون على الاسم ولا علامات الفعل كما قال ابن أجرون، والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني لا تدخل عليه هذه العلامات، لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لخلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قلنا إن الإعراب هناك في الكلام أو في الكلام العربي هناك إعراب وهناك بناء. إعراب وبناء. الإعراب هو تغيير آخر الكلمة، كلمة مرفوعة يدخل عليها علامات تنصبها، أدوات تنصبها وتصبح منصوبة هي نفس الكلمة، وتدخل عليها عوامل تجرها إذا كانت اسما فتغير من الرفع إلى الجر، إذا كانت فعلا يدخلها أيضا الرفع والنصب والجزم، الرفع والنصب والجزم، يعني الاسم والفعل مشتركان في الإعراب. الفعل المضارع لأن الفعل المضارع مبني مشتركان في الرفع والنصب، ويختفان في أن الاسم يدخله الجر والفعل يدخله الجزم. لفظا أو تقديرا يعني هذه العلامات تظهر اللفظ كما قلنا أو تقدر عليه، تكون مقدرة. وذكرنا الأسماء الأفعال التي تقدر عليها الحركات. طب كل هذا واضح حتى الآن؟ الآن هذا واضح كله ولا في شيء غير واضح؟ حتى الآن كل هذا ذكرناه وشرحناه وأخذنا عليه تدريبات، أظن. هل هو واضح حتى الآن؟ يفهم يعني. طيب الحمد لله أخذنا نتذكر، يعني تذكرين مثلا الفعل اللي هو الصحيح والمعتل الذي تقدر عليه الحركات، والأسماء المكسورة والمنقوصة أيضا تقدر عليها الحركات، أيضا الإعراب فيها عليها تقدير. طيب نكمل إن شاء الله. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم كما قلنا، مثلا لو قلنا الفعل يكتب مرفوع تدخل عليه أداة النصب ويصبح لن يكتب، وتدخل عليه أداة الجزم فيصبح لم يكتب مجزوما بالسكون، هذا إذا كان صحيح الآخر. الاسم كذلك، يعني لو قلت الكتاب مفيد، الكتاب مبتدأ مرفوع دخلت عليه إما نقول إن الكتاب مفيد، يتغير هو نفسه بعد أن كان مرفوع أصبح منصوبا، ونقول استفدت من الكتاب، من الكتاب أصبح مجرورا تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب أقسام الإعراب أربعة أو هي علامات الإعراب، أو هي أقصد ليست علامات إعراب، هي الأقسام، يعني الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض بالنسبة للأسماء كما والجزم مع الرفع والنصب للأفعال. ابن أجرون يقول أقسامه أربعة، فهو نصب وخفض وجزم. للأسماء من ذلك الرفع والنصب والقصد ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني الأفعال المضارعة تختلف عن الأسماء في أنها تجزم ولا تجر، الأسماء التي تجر والأفعال تجزم. باب معرفة علامات الإعراب. يقول ابن أزون للرفع بدأ يفصل في هذه العلامات وعلى ماذا تدخل. للرفع أربع علامات: الضمة، هي هناك علامات أصلية وعلامات فرعية. علامات الإعراب الأصلية هي ضم للرفع والفتحة للنصب والكسرة للرفع والسكون للجزم. وبقى بالرفع فقال للرفع أربع علامات: بدأ بالعلامة الأصلية هي الضمة، قال أضمه والواو والألف والنون، أربع علامات للرفع. ثم بدأ بتفصيل هذه العلامات أين نستعملها. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأغيه شيء. هذه هي الأشياء التي تدخل على عليها علامة الإعراب الأصلية الضمة في الرفع: اسم المفرد يعني ليس جمعا ولا مثنى، جمع التكسير عرفنا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء يعني لم يتصل به ضمائر الرفع فيصبح من الأفعال الخمسة. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. أما الواو بدأ بالعلامة الفرعية الأولى هي الواو، علامة فرعية للرفع، تكون في جمع السالم مثل نون، مثل نون مؤمنون، هي ترفع الواو نقول مرفوع علامة رفعية الواو. وفي الأسماء الخمسة وقلنا الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحمك وفوك وذو مال. ولها شروط، لها شروط هي أن تكون مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مضافة مضافة لغير ياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت ياء المتكلم تعرب إعراب تقديري. نقول مثلا أبي، أبي نقول مرفوع بضمة مقدرة لمناسبة الحركة للياء. وإذا كانت مضافة مصغرة مثل أبي أخي، هذه لا تعرب أسماء الخمسة. وقلنا أننا خمسة أسماء في أيضا في المذهب الكوفي وليست ستة. الستة عند البصريين تزيد عليها اسم هي هن، وهو اسم مستقبح ذكر. أما الألف العلامة الحرية الثانية، الألف تكون علامة للرفع في تسمية أسماء خاصة، نقول هذا ما يقوله ابن الجرير الألف. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة، يعني الأسماء فقط المثنى هي التي ترفع بالألف: طالبان، كاتبان، عالمان، نقول هذان كاتبان هذان عالمان، ترفع بالألف نقول مرفوع وعلامة رفعه الألف. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذه هي الأفعال الخمسة كما نعرف أنها الأفعال الخمسة. إذا اتصلت به الألف نقول الفعل يصبح يكتبان أو تكتبان، أو ضمير الجمع يكتبون تكتبون، أو ضمير المؤنث الخطبة تكتبين. صور خمسة تعرب إعراب الأفعال الخمسة: ترفع بالنون، ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب هذه علامات الرفع، ثم يدخل دخلنا إلى علامات النصب، فقال وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف الميم. الفتحة هي العلامة الأصلية، والألف والكسرة والياء وحذف الميم علامات فرعية. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي الفعل المضارع إذا دخل عليه واصل ولم يتصل بآخره شيء. واضح حتى الآن؟ الكلام كله واضح ولا نمتن جميعا؟ يعني أنا أقرأ وأتمنى أن تكون يعني يكون هناك يعني انتباه واستماع. صحيح الوقت متأخر، ولكن نعود لنتذكر الكلام الذي ذكره ابن أعجبون كله. طيب واضح يعني الحمد لله. علامات النصب كما قلنا للنصب 5 علامات: الفتحة والألف وكسرة والياء وحذف الميم. وذكر الفتحة ثم بدأ يذكر حالات علامات النصب الفرعية، فقال وأما الألف فتكون علامة للنصب. ذكرنا الفتحة، الفتحة علامة للنصب في 3 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بخير شيء، يعني لم يكن من الأفعال الخمسة لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. يعني رأيت أباك، أباك هنا مفعول به منصب وعلامة نصبه الألف، وأخاك معطوف عليه. وأما الكرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قلنا إن المؤنث السالم هو الذي ينتهي ألف وتاء، مثل مسلمة مسلمات، طالبة طالبات. هذا المؤنث السالم يصعب الضم وينصب ويجرب الكسرة. هنا منصوب بالكسرة، نقول مؤمنات قانتات مسلمات في الآية كلها منصوبة بالكسرة، تنصب بالكسر. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع، في المثنى والجمع هذان. رأيت، نقول رأيت طالبين، رأيت طالبين، ومن المثنى دائما مكسور الطالبين. نصب بالياء، نقول رأيت أو سمعت المتحدثين، أو مثلا سمعت القلبين، أي جمع يكون منصبا بالياء أيضا ونونه مفتوحة. الفرق بين المثنى والجمع، نون المثنى مكسورة ونون الجمع مفتوحة. رأيت الكاتبين، الكاتبين هذا جمع. رأيت الكاتبين، الكاتبين هذا مثنى مكسورة. الآية في سورة البقرة تقول سيدنا إبراهيم يقول ربنا اجعلنا مسلمين لك. ماذا الآية تقول؟ إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمينك، واجعلنا مسلمين. مسلمين هذا مفعول به ثاني أصلا، أن الفعل الآن ينصب مفعولين. جعلنا، أما هذه مفعول به أول ضمير متصل، مسلمين مفعول به ثاني وهي مثنى منصوبة بالياء لأنها مثنى. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع كما قلنا. وأنا حذف النون سيكون علامة للنصب في الأفعال الخاصة التي رفعها بثبوت النون. الأفعال الخاصة التي قلنا أنها مرفوعة بثبوت النون تنصب بحذف النون. نقول أنت لن تكتبي، لن تكتبي، لا نقول لن تكتبين، في الرفع أنت تكتبين، في النصب أنت لن تكتبي ونحذف النون. وباقي الأفعال الخمسة بنفس الطريقة. ثم يقول علامات الخفض، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة هي العلامة الأصلية، والياء والفتحة علامتان فرعيتان. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرفي، وهنا كان يقول الأول في الاسم المفرد، وهنا ذكر المنصرف. المنصرف لأننا سنعرف بعد ذلك أن الاسم الذي لا ينصرف أو ممنوع من الصرف يجر علامة فرعية هي الفتحة، أو يحفظ كما يقول ابن أجرمين. وجمع التكسير المنصرفي وجمع المؤنث الثاني. ذكر الاسم المفرد المنصرف وذكر جمع التكسير المنصرف، لأن هناك أسماء ممنوعة من الصرف مفردة وأسماء ممنوعة من الصرف جمع تكسير. وجمع المؤنث الثاني، يعني الكسرة تكون علامة في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني، المفرد المنصرف والجر تكسير المنصرف. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة نقول سلمت على أبيك أو أخيك، سلمت على أخيك فمجرورها بالياء. وفي التثنية نقول مثلا درست للطالبين، للطالبين، ودرست لل مثلا تكلمت مع العاملين، العاملين، العاملين هذا جمع، والطالبين جمع، والاثنين مجرورين بالياء. على خفضهما الياء نقول مجرور أو مخفوض علامة خفضه الياء. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. أظن هذا هو آخر ما نظرنا إليه. وأما الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طيب أنا كنت يعني أقرأ ولا أتابع معكم الكتابة، يعني ماذا هناك كان أسئلة أو شيء واضح؟ سمعت المذيعين في المذيع، ما صحيح؟ ممتاز، مسلمين لك أمنا ونظر لكنا أمك مسلمة أمنا. طيب بارك الله فيك يا أمنا. وللنص بخمس علامات، هذه ماذا النص؟ محدث الرحمن، جزاك الله خيرا، ربنا وجعلنا مسلمين لك لا يا أم عمر، بارك الله فيك. طيب ما شاء الله. هل هناك سؤال حتى الآن؟ من الخفض علامات هذه هذا النص؟ طيب واضح الحمد لله حتى الآن كل ما فات هذا كل ما أخذناه من كلام ابن الروم. وقفنا عند الخفض أو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف المخفوض بالفتحة الذي ينصب الجر بالفتحة. في هنا وسيلة أو وسوسة أرسلها لكنا فيها كل الممنوع من الصرف حتى يكون يعني واضحا أو تكون نستطيع أن يشرح عليها. لو في أي سؤال ممكن يعني أو أي سؤال فات نوضح إذا كان شيء غير واضح أو غير مفهوم. نعم هذه الصورة وضعتها أنا من قبل اسم من الصور لألا واحدة بارك الله فيك. لا مش هي هذه فيها كل أنواع الممنوع من الصرف، كل الممنوع من صرف العلة أو جعل العلة. واضحة الصورة؟ طيب هناك كما قلنا في الدرس السابق أسماء تمنع من الصرف، يعني معنى تمنع من الصرف، الصرف هو التغيير، يعني تتغير الكلمة من رفع النصب إلى جر، ولكن هناك أسماء لا تقبل هذه العلامات، لا تقبل هذه العلامات كلها، فتمنع من الجر، تمنع من الجر لا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة، ونقول عنها من نوع من الصرف. أيضا الصورة وتمنع هذه الأسماء من الصرف لأسباب، إما لسبب واحد أو لسببين، يعني العلة واحدة نقول عن السبب هو علة، نقول للا لعلة واحدة أو لأكثر من وتمنع أيضا من التنين، هي تمنع من التنين وليس فقط تجرب الفتحة وإنما أيضا تمنع من التنين. عرفنا على التنين علامة من علامات الاسم، تمكن الكلمة في الاسمية، في باب الاسمية، يعني نعرف أنها اسم إذا كانت منونة. فإذا كانت الكلمة هذه تمنع من التنوين نقول عنها من نوع من الصرف، تمنع من التنوين وتجر بالفتحة بالكسرة إلا إذا كانت معرفة بأل أو الإضافة. وعرفنا الاسم الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة ومنه الأسماء المؤنثة التي تنتهي بألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة، مثل الألف المقصورة مثل سلوى وعظمى ودنيا، إذا أعربناها نقول مثلا سلوى فتاة مجتهدة، سلمت على سلوى. إذا قلنا إذا أعربنا سلوى هنا نقول سلوى اسم مجرور، لو قلت سلمت على سلوى اسم مجرور بالفتحة ولكنها فتحة مقدرة طبعا لأن الألف هذه اللي تظهر عليها الركاز كما قلنا للتعذر اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات. الاسم المنتهي بألف تأنيث مقصورة زائدة زائدة. وعرفنا أن هناك أسماء فيها ألف زائدة وأسماء فيها الألف ليست زائدة مثل مصطفى مثلا. مصطفى الألف من أصل الكلمة لأن أصلها من صفا صف، لكن عظمى أصلها من عظمى من عظمى، وهذه ألف ليست من أصل الكلمة وإنما ألف زائدة. سلوى وعظمى ودنيا هذه أسماء ممنوعة من الصرف، نقول في إعرابها مجرورة بالفتحة. سلمت على سلوى، سلوى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة المقدرة لأنها ممنوعة من الصرف. أما الأسماء المنتهية بألف تأنيث ممدودة فتظهر عليها الحركات. الفتحة المقدرة للعذر نعم، لأن الألف صحيح لأن الألف لا تظهر عليها الحركات. أما المنتهي بألف تأنيث ممدودة مثل صحراء صفراء فقراء، لا أعرف ما فقراء هذه، يعني فقراء صحراء وصفراء، خلينا صحراء وصفراء. صحراء وصفراء ألف زائدة للتأنيث، ألف ممدودة زائدة للتأنيث، هي أصلها صحراء وأصلها وصفراء أصلها صفراء أيضا من ليس فيها الألف أصلية، لكن إنشاء إنشاء أصل الكلمة أنشأ أنشأ الفعل أنشأ منتهي بالهمزة، فإنشاء هذه ليست ممنوعة من الصرف، ليست ممنوعة من الصرف، الممنوع من الصرف فقط الذي تكون آخره همزة للتأنيث زائدة للتأنيث، ألف ممدودة زائدة للتأنيث. واضح حتى الآن؟ واضح يا بنات؟ بيداء شقراء نعم، بيداء وشقراء صحيح، هذه ألف أيضا ممدودة زائدة للتأنيث. نقول عنها أنها مجرورة، إذا كانت مجرورة نقول مثلا سافرت في صحراء صحراء قاحلة مثلا، سافرت في صحراء لا نقول صحرائي نقول صحراء. طيب الآية التي فيها بقرة هي مجرورة ولا ما أعرابها؟ قرأتهم صحراء، لا هي مرفوعة مرفوعة. من تأتي بالآية؟ آية البقرة قالوا قال لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنها يقول إنها يقول إنها بقرة صفراء فكان لونها. طيب أيضا واضح في هذه الكلمة أو في الآية أن صفراء لم يقل صفراء لم يقل بقرة، نلاحظ الآية تقول بقرة منونة، صفراء صفراء لم يقل صفراء، فهي ممنوعة أيضا، ظهر هنا أنها ممنوعة من الصرف، لم تنون لم تنون بقرة صفراء، ممنوعة من الصرف يظهر في عدم التنوين هنا، صفراء فقال لونها تسر الناظرين. إذا الممنوع من الصرف ليس فقط يجر بالفتحة ولكن أيضا لا ينون. إذا لاحظنا الأسماء الممنوعة من الصرف في القرآن فنجد أنها ليست منونة. واضح الفرق بين بقرة وصفرا؟ إنها بقرة. الإسد إذا كان نكرة ينون، إذا كان نكرة ينون، إلا إذا كان نون الصرف لا يقبل التنوين لا ينون. صفراء هنا من نون الصرف فهي بضمة واحدة وليست نون. طيب أيضا صيغة منتهى الجموع إذا كان بعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، مثل مساجد مصابيح ميادين. مساجد مصابيح ميادين أو مواطن. مواطن في الآية تقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. إعراب مواطن هنا، مواطن هي من صيغ منتهى الجموع التي بعد ألفها حرفان الطاء والنون، في مواطن وبعدها كثيرة. نلاحظ الفرق هنا في الآية، مواطن منصوب مجرورة بالفتحة أو مخفوضة بالفتحة، بالفتحة لأنها علامة المخفض فيها الفتحة لأنها نوع من الصرف. وكثيرة نعت لها، واضح فيه أنها أنه نعت مجرور علامة جره الكسرة. في فرق بين مواطنة وكثيرة، واضح؟ نعم. قناديل وجنادل ومعامل، ممتاز صحيح. كل هذه جمع جموع تكسير تجرب الفتحة إذا وضعناها في جمل مجرورة سنجدها مجرورة بالفتحة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع طرائق بعد الألف حرفان أيضا هنا، وهي ممنوعة من الصرف. طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح في الحاء عليها فتحة مع إنها في قبلها حرف مر الباء، فهي مجرورة أو مخفوضة بالباء وعلامة الخفض الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. مثلا الآية التي تقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سبع سنابل. سنابل هذه مضاف إليه، المفروض أنها مجرورة، المضاف إليه مجرور ونجد عليها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. بعد الألف حرفان الباء والنون سنابل، فنقول في الإعراب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، أو نقول مخفوض، مخفوض وعلامة الخفض الفتحة بدل الكسرة. طيب واضح الآن بالنسبة لإعراب ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف سنجد أنه يجرب الفتحة ولا ينون إلا إذا أضيف أو كان فيه التعريف. يعني مثلا كلمة سنابل أو مصابيح هذه إذا كانت معرفة بأل نقول أضاءت الدولة مثلا الشوارع بالمصابيح، بالمصابيح لا نقول بالمصابيح، بالمصابيح لأنها معرفة بأل. إذا عرف الممنوع من الصرف بأل أو أضيف، يعني مثلا صرت في الطرق المضاءة مثلا نضاءته بمصابيح لازم ايضا نفس النظافه المضاءة بمصابيحها المضاءة بمصابيحها هنا سنجرها بالكسرة لأنها مضافة لأنها مضافة يبقى الاسم ممنوع من الصرف يجر بالكسرة إذا أضيف أو إذا كان معرفا بأن ما معنى منتهى الجموع تجمع يعني لا يجمع مرة أخرى يعني النهاية في الجمع يعني لا نجمعه ثانية لأنه ممكن الجمع يجمع ممكن الجمع يجمع مرة أخرى يعني مثلا كما قلنا من قبل أظن الوردة سألت هذا السؤال رجال رجال هذا جمع جمع تكسير ممكن نجمعه مرة أخرى نقول مرة أخرى نقول رجالات رجالات يعني صيغة منتهى الجموع يعني لا يجمع الجمع لا يجمع مرة أخرى طيب هذه هي الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة لعلة واحدة نعم الذي لا جمع فوقه صحيح والجمع الذي لا جمع فوقه صحيح بارك الله فيكم أم حفصة بارك الله خير الأسماء الممنوعة من الصرف إذن لعلة واحدة هي التي تنتهي بألف تأنيث مقصورة زائدة ألف تأنيث زائدة ألف مقصورة زائدة للتأنيث أو ألف ممدودة زائدة للتأنيث أو صيغة منتهى الجموع هذه ممنوعة من الصرف لعلة واحدة طيب هناك ممنوعة من الصرف لعلتين منها الأعلام الأعلام ومنها أسماء تدل على الوصف يعني تكون العلمية أو كونها علم كونها علما هذه علة وما هو العلم العلم هو الذي يدل هو الاسم الذي يطلق على انسان او حيوان او جماد او بلد او مكان يعني هذا يسمى علما يسمى العلم مثل الاسماء التي نطلقها على الناس الأشخاص أو الأسماء التي نطلقها على الحيوانات قد نسمي الحيوانات أسماء فتكون هذه أعلام لها والأسماء التي أيضا نطلقها على الجبال مثلا جبل الطور أو جبل أو بحر كذا يعني كل هذه اسمها أعلام الأعلام هي الأسماء التي تطلق على شخص أو حيوان أو جماد أو مكان بلد مصر مثلا كل هذه اسمها أعلام فالأسماء التي تتصف التي تمنع من الصرف لعلتين تكون علة منها هي العلمية هي كونها علما ولكن ليس أي علم يجب أن تكون معه علة أخرى سبب آخر يمنعه من الصرف ليس فقط كونه علما ولكن لازم يكون في معاه علة أخرى سبب آخر مثلا العلمية مع العظمى كما هنا في الصورة العلمية مع العظمى يعني ما معنى العظمى يعني الاسم أعجمي اسم ليس أصله عربيا الصوت انقطع ليس هناك صوت انا عندي الصوت شغال الصوت شغال عندي علامة الصوت شغالة في صوت الان طيب الحمد لله يبقى العلمية ليست كافية لتمنع الاسم من الصرف العلمية يعني مثلا اسم الاسم الاسماء العربيه، اي اسم عربي مثلا اصله عربي، مثلا محمد، خالد، مهند، اي اسم من هذه الاسماء لا يمنع من الصرف، هو علم ولكنه لا يمنع من الصرف الا اذا كان معه عله اخرى. يعني لذلك نقول ممنوع من الصرف لعلتين، واحدة من العلتين هي العلمية، وتكون معها العجمة. العجمة يعني أنها ليست في الأصل أسماء عربية، مثل كل أسماء الأنبياء تقريبا إلا بعضها، يعني بعضها محمد أسماء من أسماء الأنبياء محمد وهود ونوح ليست من نوع من الصرف لأنها ثلاثية، هي أسماء ليست عربية، ولكنها سنعرف أن العلم الأعجمي يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا مثل نوح وهود. الآيات التي فيها نوح سنجد أنها ملونة، الاسم ملون. مثلا أي آية فيها نوح أو هود؟ وقال نوح مثلا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الآية صحيحة. قال نوح الصوت واضح يا بنات ولا ليس لستم معي؟ يعني ولا النوم وصل الآية؟ ما أي آية فيها نوح؟ طيب صحيح ممتاز. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا هنا ممتاز مخصص، جزاك الله خيرا. هودا هنا منصوبة. طيب ما إعراب هودا هنا؟ ما الذي نصبها؟ لقد أرسلنا نوحا. ممتاز بارك الله فيك يا أمي عمر، إن شاء الله تأتي دائما بالآيات السليمة تنسخها مشكلة، بارك الله فيك جميعا. ولقد أرسلنا نوحا، نوحا منونة، وإحنا قلنا إن الممنوع من الصرف لا ينون، فهي مصروفة هنا ليست ممنوعة من الصرف لأنها اسم، لأنها ثلاثية، ثلاثي اسم ثلاثي. أرسلنا نوحا، نوحا هذا مفعول به ثاني. نعم صالح ولوط وشعيب وهود ومحمد، هذه كلها ليست من نوع من الصرف. بارك الله فيك يا محبة الرحمة، جزاك الله خيرا. إلى ثمود أخاهم صالحا، ما إعراب هودا؟ نعم، ما الذي نصب هودا؟ من تعرف ما الذي نصبها؟ وإلى عاد أخاهم هودا، طيب ما بداية الكلام كله؟ بداية الكلام أو عن الأنبياء هي مفعول به نعم، ولكن أين الفعل؟ الفعل صحيح هي مفعول به، ولكن الفعل محذوف هنا، هي مفعول به بفعل محذوف. الفعل موجود في أول الآيات التي تتحدث عن الأنبياء، الآية أرسلنا نعم، أول الآيات فيها الفعل أرسلنا، ثم يعطف كل الأنبياء على هذه الكلمة، يعني إرسال الأنبياء كلهم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، كلها هذه معطوفة على أول كلمة، على أول من ذكر من الأنبياء المرسلين، الذي الآية أول آية فيها أرسلنا، أول آية فيها أرسلنا. لو كانت يعني ممكن نأتي بها يكون أفضل حتى نعرف أول آية ولقد أرسلنا نوحا. طيب أول آية من الآيات ولقد أرسلنا نوحا، ثم بعدها كل الآيات معطوفة عليها لقد أرسلنا نوحا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، سورة الأعراف هي اللي فيها الأنبياء. سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أول آية لقد أرسلنا نوحا مفعول به ثاني، مفعول به أرسلنا نوحا، هذا مفعول أول، أرسل الله نوحا، أن هذه فاعل، لا ضمير متصل في محل رفع فاعل، نوحا مفعول به بالفعل أرسلنا. باقي الآيات معطوفة عليها. وإلى عاد، بدل ما يقول أرسلنا أخاهم هودا قال فقط وإلى عاد أخاهم هودا، معطوفة على الكلام السابق، وهي أخاهم مفعول به لفعل محذوف تحضيره أرسلنا، وبعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكل الأنبياء بعد ذلك. القصص أيضا فيها نفس في متشابهات فيها. صحيح. طيب، عرفنا أن الأنبياء منهم من يمنع من الصرف اسمه، مثل إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب. سنجد أنها كلها إذا جاءت مجرورة سنجدها مجرورة بالفتحة أو محفوظة بالفتحة بدل الكسرة. والأسماء الأنبياء التي كتبتها محبة الرحمن هنا هي ممنوعة من الصرف، لوط، صالح، نوح، شعيب، هود، محمد، هذه ممنوعة، ليست ممنوعة من الصرف لأنها ثلاثية أو عربية مثل محمد وصالح، صالح أيضا. شعيب الآية، طيب آية فيها شعيب تكون مجرورة حتى نرى الفرق. شعيب آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلها أسماء ممنوعة من الصرف، مجرورة ولكنها ممنوعة من الصرف. طيب، ليه الأصداد مكسورة؟ أريد جوابا من كل نحن أخذنا أخذنا السبب، أخذنا عرفنا السبب لماذا الأصداد، ما نوع الأصداد، الأصداد هي معرفة أيوه، هي أصلا يعني معرفة بقال الآية بالألف واللام صحيح، وأيضا هي جمع تكسير، جمع تكسير، جمع تكسير سقط جمعها أصدار، نعم صحيح، ولكنها جمع تكسير، ليس كل جمع تكسير قلنا يمنع من الصرف، جمع التكسير الذي في بعد ألفه حرفان أو ثلاثة، جمع التكسير الذي يمنع من الصرف هو الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة، والأصداط أصداط ليس بعدها بعد الألف حرف واحد وليس حرفان، بعدها حرف واحد، الأصداط جمع التكسير، وليس كل جمع التكسير يمنع من الصرف، لذلك هي مجرورة بالكسرة على مجرورها الكسرة، مجرورة معطوفة على المجرور وعلى مجرورها الكسرة، فلذلك نقول انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعند الأسباط نكسرها نقول والأسباط، والأسباط والأسباط يظهر عليها الكسرة لأنها اسم ليس ممنوعا من الصرف. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب بارك الله فيك يا أم، إلى مدينة أخاهم شعيبا، جزاك الله خيرا يا أم حفص، وإلى مدينة أخاهم شعيبا منصوب أيضا بالمنصوبة المنونة وليست ممنوعة من الصرف، تمام. هذا النوع الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين، الاسم العلة الأولى هي العلمية، العلة الأولى هي العلمية، والعلة الثانية هي العجمة، يعني الاسم عجمي في الأصل. طيب أيضا العلمية مع التأنيث، التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء أو يكون مؤنثا يعني حقيقي، يعني مثلا اسم من أسماء النساء مريم، أمل، ليس فيها علامة التاء، ليست فيها التاء التأنيث، ولكنها تمنع من الصرف، كل أسماء الإناث تمنع من الصرف، كل الأسماء المؤنثة التي تطلق على النساء تمنع من الصرف إلا إذا كانت ثلاثية ساكنة الوسط مثل هند مثلا، هند أوسطها ساكن، ثلاثية أوسطها ساكن مثل هند، نقول مثلا رأيت هندا، رأيت هندا منصبها بالتنوين، فيها تنوين، لكن أقول رأيت فاطمة تا ولا أقول رأيت فاطمة تا، عائشة تا ولا أقول عائشة ولا أقول عائشة، أقول فاطمة وعائشة بدون تنوين، وأقول هندا بالتنوين، يجوز أن نصرفها، يجوز أن تصرف إذا كانت ثلاثية، ثلاثية ساكنة الوسط، وحتى الأسماء المذكرة المنتهية بتاء التأنيث أيضا، الأسماء الأعلام العالم المنتهي بتاء التأنيث لو كان يطلق على مذكر أيضا يمنع من الصرف، حمزة، حمزة، رأيت حمزة، سلمت على حمزة، حمزة ممنوع من الصرف، لا ينون وينصب أو يجر، يجر بالفتحة أو يقصد بالفتحة، وكذلك الأسماء التي تدل كلها على إناث حتى لو لم تكن فيها علامة التأنيث، مثل مريم وأمل. صورة مريم طبعا فيها أكيد سنجد فيها مريم أكيد مرة فيها مجرورة مثلا. عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، قال عيسى ابن مريم مثلا، ابن مريم. مريم هذه مضاف إليه، هنا مضاف إليه، المفروض أنها مجرورة لكنها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. أمل اسم ثلاثي ولكنه ليس ساكن الوسط فهو ممنوع من الصرف أمل. أما هند فاسم ثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه. إذن العالمية هنا معها التأنيث. الصوت راح. نعم معاوية أيضا، بارك الله فيك معاوية. زينب أيضا، زينب ممنوعة من الصرف. طيب مين اللي عندها الصوت غير واضح؟ أو رحاب، رحاب الصوت، الصوت عندك الآن جاء الصوت؟ طيب الحمد لله. نجوى، نعم نجوى ممنوعة من الصرف. كل أسماء الإناث، كل أسماء الإناث سواء فيها علامة تأنيث أو ليس فيها علامة تأنيث، أو حتى لو كانت هي في الأصل ليست اسم مثلا يطلق، يعني مثلا أسماء، أسماء هذه جمع اسم، اسم أسماء. لو كانت يعني لو قلنا أسماء مثلا وضعناها في جملة ولم نكن نقصد بها الاسم العلم نجرها، أما إذا كان كنا نقصد بها العلم لا نجرها. يعني نقول رأيت أسماء، سلمت على أسماء. الصوت الآن واضح ولا غير واضح يا عندكم صوت ولا لا؟ في أنا عندي الصوت شغال، الصوت شغال يا رحاب. طيب اخرجي مرة أخرى يا رحاب، اكتب لها يا اكتب لها تخرج وتعود مرة أخرى. إذا قلت رأيت أسماء سلمت على أسماء أمنعها من الصرف، لكن أنا أدخل أخرج. طيب ماشي الآن في صوت. جاء الصوت الآن. طيب الحمد لله، يعني مشكلة من عندي. طيب ماشي المرة القادمة سأخرج أنا يعني إن شاء الله. أو طيب قلنا إن الأسماء العلم كلها المؤنثة كلها سواء كانت فيها علامة تأنيث التي تطلق على الإناث، سواء فيها علامة تأنيث أو ليس فيها، كلها ممنوعة من الصرف إلا إذا كانت ثلاثية ساكنة الوسط. هند، دعد، الاسم ثلاثي ساكن الوسط يصرف، يجوز صرفه. أيضا من الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء المذكرة المنتهية، يعني التي تطلق على الذكور المنتهية بالتأنيث مثل حمزة ومعاوية. نقول مثلا لحمزة أخان، مثلا لحمزة، ولا نقول لحمزتي، لحمزة مع أنه ليس مؤنثا ولكن منتهي بتاء التأنيث. إذن العالمية مع التأنيث، العالمية هذه علامة علة مع التأنيث، العلمية مع وزن الفعل مثل يزيد وأحمد ويحيى. يزيد كان هو أصله فعل، يزيد وأحمد أيضا أصله فعل. يبقى إذن العلمية مع وزن الفعل يمنع الاسم فيها من الصرف. الآية تقول ومبشرا برسول ولبنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد. الآية برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الآية أين نأتي بها؟ حتى نرى التشكيل، تشكيل الكلمة أو ضبط الكلمة. عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد، أحمد خبر للمبتدأ، اسمه مبتدأ، وأحمد خبر مبتدأ مرفوع بالضمة ولكن له ليس مولا، لم يكن أحمد. أحمد قال اسمه أحمد، فهي ممنوعة من الصرف. والذي يدلون على أنها ممنوعة من الصرف أنها غير مولا. جزاك الله خيرا يا إمام. تأتي بالآية دائما. وإذ قال عيسى ابن مريم، طيب عيسى ابن مريم، مريم كما قلنا ممنوع من الصرف أيضا لأنها اسم علم مؤنث، علم علمية مع التأنيث، العلمية مع التأنيث، فهو هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة. يا بني إسرائيل، إسرائيل، إسرائيل هذا علم أيضا، علمية مع العجمة أيضا، العلمية مع العجمة، بني إسرائيل مضاف إليه أيضا وهو مجرور وعلامة جره الفتحة أو مخفوض وعلامة خفضه الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ليس هناك اسم آخر ممنوع من الصرف في الآية. طيب اسمه أحمد، من بعده اسمه أحمد، أحمد ممنوع من الصرف أيضا. طيب هذا النوع الثالث من أنواع ممنوع من الصرف مع العلمية، العلمية مع العجمة، العلمية مع التأنيث، العلمية مع وزن الفعل، العلمية مع التركيب المزجي، العلمية مع التركيب المزجي. قلنا من قبل إن هناك تركيب إضافي، تركيب إسنادي، تركيب مزجي. مزجي يعني كلمتان امتزجتا مع بعض، بعل وبك أصبحت كلمة واحدة، ممزوج بعل بك، حضر موت كلمة واحدة، كانت حضر وموت، وبور سعيد كانت بور وسعيد، أصبحت مركبة ممزوجة، الكلمة أصبحت كلمة واحدة ممزوجة من كلمتين، فنسميها التركيب المزجي، تركيب مزجي. فعلة العلمية هي أسماء تطلق على بلاد، على بك وحضرموت وبورسعيد، على بلاد أو مدن، فهي أعلام. إذن فيها علة العلمية مع التركيب المزجي، التركيب المزجي يمنعها من الصرف. نقول مثلا ذهبت إلى بعل بكة أو حضرموت أو بور سعيدة، كل هذه أسماء نقول مجرورة وعلامة جرها الفتحة بدل الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. نوع آخر من الأعلام الذي فيه زيادة ألف ونون: سليمان، لقمان، رمضان. رمضان شهر رمضان، نقول الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مفروض أن رمضان مضاف إليه مجرور، مجرور ولكنه أو محفوظ، ولكنه محفوظ هنا بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما علة المنع من الصرف؟ علتان: العلمية وزيادة الألف والنون. طيب آية أخرى تقول: وإذ قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان، لم يقل لقمان، لقمان، لقمان فاعل مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف. نضاف إليه اثنتي عشرة، اثنتي عشرة، ما اثنتي عشرة هذه يا ماما؟ اثنتي عشرة هذا عد مركب أيضا، ولكن الاسم الأول يعرب إعراب المثنى. اثنتا عشرة مركب تركيب مسجنا، ولكن يعرب إعراب المثنى اثنا واثنتا، اثنان واثنتان كلنا تعرب إعراب المثنى ملحقة بالمثنى. طيب نوع آخر من أنواع الإعلام، أو آخر نوع من أنواع من الصرف لعلتين: العلمية مع العدل. العدل عن فاعل إلى فعل، يعني ما معنى العدل؟ يعني كان أصله عامر فأصبح عمر، زاحل فعدلنا عن زاحل وأصبحت زحل، هابل وأصبحت هبل. عمر بدل ما نقول عامر قلنا عدلنا عن كلمة عامر إلى عمر، فلذلك اسمها العلمية. المنع هنا من الصرف لعلتين: إحداهما العلمية والثانية العدل. العدل أو وزن فعل، أو وزن فعل مثل عمر وزحل وهبل، هذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية مع وزن فعل. واضح؟ في شيء غير واضح هنا مع في العلمية؟ في العلمية مع العلة، مع علة أخرى تقولنا من الصرف الاسم بالعلمية مع علة ثانية، إما العظمى أو وزن الفعل أو التأنيث أو زيادة ألف ونون أو العدل. وعرفنا يعني إيه العدل، ما معنى العدل؟ يعني نعدل من وزن إلى وزن، عدلنا من وزن فاعل إلى وزن فعل. كانت عمر كان أصله عامر فعدلنا عن عامر إلى عمر، وزحل وهبل مثلها. طيب يبقى هذه هي أول قسم من أقسام الممنوع من الصرف لعلتين: العلمية مع علة أخرى. الاسم علم ومعه علة أخرى ليمتنع عن الصرف. طيب الأعلام كلها للأسماء كما قلنا، أو الأشخاص أو لبحار أو لبلاد. طيب في أيضا ممنوع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية، يعني يكون في الأصل وصف، يكون وصفا، يكون وصفا ومعه علة أخرى كما في الأمثلة هنا. الوصف مثل أصفر وأحمق وأعرج، هذه كلها أسماء على وزن أفعل. يبقى الوصف مع وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، يعني أصفر مذكر المؤنث مني صفراء، احمق مذكر المؤنث، حمقاء اعرج مذكر والمؤنث، حمراء عرجاء، واحمر حمراء، واخضر خضراء، وهكذا. يعني الوصف على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء، الوصف الذي على وزن افعل ومؤنثه فعلاء، واضح؟ هذا يمنع من الصرف. نقول مثلا هذه مثلا كرة، نلاحظ كرة مرفوعة بالتنوين، فيها تنوين، لكن لو وصفناها نقول هذه كرة صفراء، أو هذا كوب أصفر، أصفر لا نلونه، واضح؟ هو النوع من الصرف. وإذا كان مجرورا يجر بالفتحة، يبقى في الوصف العلة الأولى الوصف مع وزن أفعل، الوصف مع وزن أفعل. هناك وصف آخر مع زيادة الألف والنون مثل الاسم، ولكنه وصف. الاسم كان سليمان ولقمان ورمضان، والوصف مثل جوعان وغضبان وأي وصف على وزن وصف مع زيادة الألف والنون الذي مؤنثه غضب جوعان، مؤنثه جوعا، وغضبان مؤنثه غضبا. هذا وصف فيه زيادة ألف ونون، فيكون تجتمع فيه العلتان الوصفية مع زيادة الألف ونون. نقول أنا جوعان، جوعان، ولا نقول جوعان، غضبان. طيب في آية فيها غضبان، من تأتي بها؟ آية فيها غضبان، والآن أيضا، نعم صحيح. ولما رجع موسى إلى قومه، رجع موسى غضبان أسفا، الآية لو كتبناها لنرى الفرق أيضا في الاسمين مع بعض، اسم منون واسم غير منون. غضبان فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، آيتان، آية في سورة الأعراف وآية في سورة طه. الأعراف: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال منصوب وعلامة تفضيل فتحة ولكنها غير منونة، هي نكرة ولكنها غير منونة. نلاحظ الفرق بين أسفا التي بعدها هي وصف أيضا، غضبان أسفا منونة، أسفا لأنها غير ممنوعة من الصرف، غضبان أسفا، لم يقل غضبانا، قال غضبان، غضبان أسفا. والآية الثانية أيضا تقول: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان ممنوعة من الصرف لأنها اجتمعت فيها علتان، اجتمع فيها علتان، الوصف مع زيادة الألف والنون، الوصف مع زيادة الألف والنون. طيب هناك أيضا وصف آخر على وزن فعال أو مفعل من الأعداد، من الأعداد، أحاد وموحد، ثلاث ومثلث رباع ومربع هكذا. هذا وصف على وزن فعال أحاد وثناء وثلاث، أو نفعل مثل موحد ومثنى ومربع وهكذا. إذا كانت هذه الكلمة إذا جاءت مجروء مخفوضة تقصد بالفتحة، وإذا كانت نكرة لا تنون. طيب أريد آية فيها في آية فيها مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع في سورة النساء. نرى التشكيل حتى نرى بالضبط الآية. إن خفتم ألا تقسطوا، ما شاء الله، ما شاء الله لك يا أمي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لم يقل ثلاثا، مثنى ليس واضحا عليها التشكيل لأنها منتهية بألف، لكن ثلاثة ورباع، لم يقل ثلاثا ولا رباعا لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون كما قلنا. طيب بقي آخر قسم ممنوع من الصرف هو الوصف مع وزن فعل. الوصف مع وزن فعل، في الاسم وكان على وزن فعل ايضا مثل عمر وزحل. العلم على وزن فعل مثل عمر وزحل، والوصف على وزن فعل مثل اخر التي مؤنثها اخرى، التي مفردها اخرى. اخر هذه جمع، وهذه كلمة واحدة فقط على هذا الوزن. هذا الوصف في كلمة واحدة فقط هي اخر، وأخر ممنوع من الصرف، ونأتي بالآية التي فيها أخر، في آية فيها أخر حتى نعرف كيف جاءت. عدة من أيام أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طبعا باقي الآية تقول ثم هناك. طيب نقول كل الآية على بعضها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيام مجرورة بحرف الجر من أيام، والمفروض بعدها النعت يكون مجرورا مثلها، لكن نرى أنها في عليها فتحة أيام أخرى. فهذه كلمة ممنوعة من الصرف، اجتمعت فيها علتان هي الوصف مع وزن فعل، وهي لفظ واحد فقط ليس هناك غيره، هي لفظ أخر على هذا الوزن. أخر من نوع من الصرف، إذا كانت مخفوضة تخفض بالفتحة، وإذا كانت ليست مخفوضة لا تنون كانت نكرة. طيب يبقى إذا عرفنا كل هذه أقسام الممنوع من الصرف لعلة واحدة، عرفنا أن الاسم الممنوع من الصرف هو كل اسم معرب لا يلحقه تنوين التمكين ويجرب الفتحة نيابة عن الكسرة إلا أن يكون معرفا أو معرفا بأن أو مضافا. وعرفنا أن هناك ممنوع من الصرف لعلة واحدة هي الأسماء المنتهية بألف تأنيث مقصورة زائدة أو ألف تأنيث من دودة زائدة أو صيغة في منتهى الجموع. يعني ليس كل جمع التكسير يمنع من الصرف، يمنع من الصرف صيغة منتهى الجموع التي بعد الألف فيها حرفان أو ثلاثة ساكنة الوسط. يعني مساجد حرفان، مصابيح، ميادين، ثلاثة ساكنة الوسط. ويمنع من الصرف العلتين، إحدى العلتين العلمية مع العجمة أو مع التأنيث أو مع وزن الفعل أو مع التركيب المزجي أو مع ألف والنون أو مع وزن فعل مثل عمر وزحام. ويمنع من الصرف أيضا لعلتين الوصف مع علة أخرى هي مع وزن أفعل مثل أصفر وأحمق أو مع زيادة الألف والنون مثل جوعان عضوان أو مع زيادة أو مع على وزن فعال ومفعل مثل أحاد ومح وموحد وثناء ومثنى أو على وزن فعل مثل أخر. هذا كل ما في الممنوع من الصرف. هل هو واضح الآن؟ طيب إن شاء الله سأضعها ولكن جميعاً من بعض الآيات كثير من الآيات فيها ممنوع من الصرف، سآتي لكم بأمثلة منها إن شاء الله نستخرج الممنوع الأسماء الممنوعة من الصرف ونذكر السبب في منعها من الصرف، هل هو علة واحدة أم علتان، ونكتبها إن شاء الله. ولكن هي المشكلة يعني إن شاء الله في الفترة القادمة سأكون مسافرة لمدة يعني أسبوعين تقريبا أو أكثر، فسأحاول إن شاء الله أن أجد وقتا ويكون النت متوفر يعني، فأرسل لكم إن شاء الله الأسئلة وأحاول أن أدخل للدرس اليوم الاثنين القادم إن شاء الله. طيب ما سؤالك يا أم حفصة؟ ممكن تسألي؟ آمين يا رب العالمين. والله أنا عندي سفر الساعة السادسة صباحا ولم يعني أعد له إن شاء الله دعواتكم بالتيسير. لماذا أسماء لا تمنع من الصرف إلا لو دلت على العلم المؤنث؟ مزيدة بألف تأنيث ممدودة. إن شاء الله آمين يا رب العالمين جزاك الله خيرا. أسماء تمنع من الصرف لأنها مزيدة بألف تأنيث ممدودة، هي جمع اسم، جمع اسم. إذا كانت جمع اسم فهي تكون مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. مثلا اخترت اسما من أسماء كثيرة، لكن لما نقول أسماء اسم مؤنث يطلق على أنثى، مثلا كما قلت سلمت على أسماء، أمنعها من الصرف. مزيدة بألف تأنيث ممدودة، تقصدين مثلا مثل صحراء كما قلنا صحراء وبيداء وهكذا. طيب صحراء هذه ليست جمع، يعني صحراء اسم مزيد بألف تأنيث ممدودة زائدة، لكن أسماء هذه جمع اسم، جمع اسم. يعني جمع تكسير اسم أسماء، اسم أسماء كما نقول رجل رجال، اسم أسماء جمع تكسير وليست زائدة للتأنيث، هي للجمع، للجمع يعني مش زائدة للتأنيث على كل حال سأتأكد برضو يعني أنا يعني أقول لك وأنا لست متأكدة يعني هل هي ممنوعة من الصرف ولا لا، سأتأكد. لكن هي ليست زائدة للتأنيث، هي جمع تكسير اسم أسماء، اسم أسماء، وليس كل جمع تكسير منها من الصرف إلا إذا كان بعد ألفه حرفان أو ثلاثة. جزاك الله، سأتأكد لك وأرد عليك، يعني لا أحب أن يعني أجيب بدون تأكيد، يعني سأتأكد وأرد عليك إن شاء الله. هي من نوع الصرف لأنها منتهية بالهمزة بالألف والهمزة، هل كل الأسماء التي تنتهي بألف الألف المنظورة تمنع من الصرف أم لا؟ يعني أنا أقصد إن إذا كان الاسم يدل على علم مؤنث يمنع من الصرف، أما إذا أطلقناه على شيء آخر غير العلم لا يمنع من الصرف. يعني مثلا أي اسم فيه نستعمله للعالمية وليس لم يكن في الأصل علم، لم يكن هو أصلا علم، الاسم مثلا نختار. أحيانا نأتي بأسماء ليست في الأصل أعلام، تكون يعني صفة، تكون تدل على أي شيء آخر غير العلم ونستخدمها كعلم للأنثى. فإذا كانت تستخدم في شيء آخر غير العالمية لا تصرف. أنا لا يحضرني الآن أمثلة، ولكن يعني سأبحث عنها مع التأكيد على كلمة أسماء وأكتبها لك إن شاء الله. المهم أن يكون العلم يطلق، أن يكون الاسم يطلق على شخص ليصبح علما. مثلا مؤمنة، مثلا مؤمنة هذه ليست في الأصل علم مؤمنة، لكن قد نطلقها على بنات. يعني مثلا في هناك مؤمنة كامل، مثلا طبيبة مؤمنة. لو قلت هبة، نعم أيضا لو قلت هذه هبة من الله، هبة هذه مثلا أي شيء، يعني مثلا تتوقف على المعنى، يعني تتوقف على المعنى، هل استعملتها كاسم أطلقتها على أنثى، على اسم بنت أو امرأة، ولا هي في الأصل مثلا مؤمنة. أقول أنت مؤمنة بالله، مثلا أخذت من طالبة مثلا كذا، سأكسرها. لكن لو استعملت طالبة كعلم أو مؤمنة كعلم سأمنعها من الصرف. أقول رأيت مؤمنة، سلمت على مؤمنة، أصبحت علم، علم، فأعاملها معاملة الممنوع من الصرف. أما إذا كانت كما هي مثلا في الكلام العادي وليس ولا تطلق على علم نصرفها. نعم، أسماء متوقفة على معناها، اسم بنت ولا اسم من الأسماء. لكن أحيانا في أسماء تمنع من الصرف لأنها كلها ممدودة أو منتهية بألف ممدودة، سأتأكد لك هل هي منها ولا لا. فهمت يعني قصدي أن الأسماء التي نستعملها للأعلام المؤنثة تمنع من الصرف حتى لو كانت في الأصل غير ممنوعة من الصرف. واضح؟ مثل مؤمنة، يعني مؤمنة أكثر كلمة يتضح فيها يعني ما أقصده. مؤمنة هناك بنت مثلا اسمها مؤمنة، إذا نبلناها أو دخلت في هلة يعني مغرورة أتت مجبورة منعها من الصرف. أما إذا قلت أنت مؤمنة تكون منونة، وإذا جرت تكون مجبورة بالكسرة ولا تكون مجبورة بالفتح. واضح؟ واضح ما ذكرناه كله وما لخصناه من البداية، والدرس الممنوع من الصرف الذي كان مشكلة يعني أظن بعد هذه الصورة وبعد الأمثلة يعني أصبح واضحا وسهلا. وإن شاء الله لو أثناء القراءة في المصحف أو التسميع أو الحفظ ستلاحظنا الأسماء الممنوعة من الصرف، وسأكتب لكم إن شاء الله أمثلة من القرآن نستخرج منها الأسماء الممنوعة من الصرف حتى يكون الدرس ثابتا يعني واضحا إن شاء الله. هناك سؤال؟ جزاكم جميعا كل خير، وانا اشكر لكم الحرص على الدرس يعني والله يعني هذا ما جعلني مضيق مع ضيق الوقت احاول ان اجد وقتا للدرس، واسال الله ان ينفع به وان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يعلمنا بما ينفعنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع رواتبكم بتيسير السفر. أراكم في إن شاء الله الدرس القادم معنا خير إذا استطعت، يعني إن لم أكن هناك استطاعة فأكتب قبلها يعني سأعتذر عن الدرس. المهم ليس هناك شيء من صعب فيما سبق، إن شاء الله نستكمل بعد ذلك الأجرمية، وأظن يعني أنها يعني واضح الآن أنها سهلة وليس فيها صعوبة، وأنها إن شاء الله نستمر معنا على باستمرار يعني سنجد أن كل شيء واضح وسهل، ومع التطبيق على الأمثلة سنجد أن نحن كله سهلا إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.